يعرضوا للمنزمين فيخذوا من واصل في لا يريدون كذبا هذه جنة التي يكذبوا بها المجرمون طوفوا ما بينها وبين حميم من آن فبأي آلاء ربكم تكذبان ولمن خلق قرب جنة فبأي آلاء ربكم تكذبان ذوات أسنان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكم تكذبان متكئين على فرش بطائن من السبق وجاز ديدان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهن قصرت الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكم تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكم تكذبان من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكم تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكم تكذبان